فكل الناس استشرفوا لإيه؟ للراية. عمر بن الخطاب بيقول عمري ما استشرفت لإمارة إلا في الموضع ده. ليه؟ لأنها صك لصاحب الراية ده إن هو إيه؟ إن هو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله عليه. فواحد بس من الناس ما استشرفش للراية دي، كان مين؟ علي. ليه ما استشرفش؟ عشان كان عنده في عينه، يعني كان عنده أذى في عينه، ما كانش بيشوف بيها كويس، فهو ما استشرفش لأن هو لا يستطيع حمل الراية، مش قادر يوفي حقها، فلم يستشرف لها. شيء طبيعي جدا، اللي مش قد حاجة ما يعمل، ما يستشرف لهاش. ما تستشرفش لمنصب ولا مكانة ولا أي حاجة أنت مش قدها ومش قد تبعاتها. فعلي بن أبي طالب ما استشرفش ليه؟ وما كانش موجود في المجلس الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بقى فيه مين اللي هيعطى الراية. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل أين علي؟ فإيه؟ فقالوا له يشتكي عينه، فقال ائتوا به. فأتوا به فأظن بصق في عينيه فشفيت. الناس ما كانتش متخيلة وهو بيقول ائتوا به ان هو ايه؟ هو ضل هيعطي الراية، ده في مشكلة في عينه يعني، ما وأعطي الراية. فلما أعطي الراية حماس شديد، والشباب معاه في حماس شديد، انا بقى كل ده عشان اوصل لحتة الحماس الشديد. فبعد ما اتحرك شوية وقف ونادى بأعلى صوت رسول الله من بعيد، قال له على ما أقاتل الناس؟ طب أنا رايح أقاتل، هقاتلهم ليه؟ إيه السبب؟ إيه الهدف؟ رسول الله قال له لا، بعد كده فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. مش عشان ايه؟ الأموال يعني. هو كمان حط احتمال، حط إجابة اللي في تصوره. أنا في تصوري إن أنا بقاتلهم علشان ايه؟ فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به، فأنا متصور كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انفذ على رسلك أو رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. تمام؟ وضح رسول السلام الغاية من القتال، حتى قتال اليهود اللي احنا مع دراستنا للسيرة الهدف الأساسي من أسباب الغزو، لما حكيت لكم عليها المرة اللي فاتت، من أسباب غزو خيبر هو الانتقام من كتر رسائسهم وإيه ومكائدهم برسول السلام، منها تقليب الأحزاب في خيبر، ومنها يعني رسائسهم ومكائدهم ومكروهم كثير جدا، ويعني كانوا شديد الأذى للمسلمين. الرغم من كده خروجنا مش انتقام، دي نقطة مهمة. رسول السلام لما خرج في بدر يطلب الإيه؟ العير، خرج انتقام لا، خرج ضمن سلسلة من الضغوط الاقتصادية والضغوط السياسية والضغوط العسكرية اللي الهدف منها في الآخر ايه؟ هداية قريش. هدفه في النهاية لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، هدفه في النهاية هداية الخلق، بدليل ان هو لما راح مكة عفى عن الناس كلها. هو مش هدفه الانتقام، مش هدفه الانتقام. ابسط دليل ان هو لما راح مكة في الفتح عفى عن الناس كلها، ذهبوا فانتم طلقاء. فيبقى هنا رسول الله غايته واضحة وغايتنا واضحة، ومن ثم غايتنا واضحة. ايه هي؟ لان يهدي الله بك رجلا خير لك. فانا يعني حتة الحماسة للغنيمة لا، وهيجي معانا في الاخر، معرفش انتوا هتكونوا ذكرتوا الاثر ده، مش عارفه موجود هنا ولا لا، اصلا مفيش ان هو موجود هنا. اثر الاعرابي جبتوا سيرته، هسيبكم تكملوا واقول لكم اثر الاعرابي في الاخر. اثر الاعرابي هيجي معانا بيؤيد المعنى ده، لم يخرجوا من اجل المال ولم يتحمسوا من اجل المال. Thank you. هتبص عليها في المنظومة الكبيرة، ترسيخ الدولة، ترسيخ أقدام الدولة، الدفاع عنها، قطع أطماع القبائل والأحابيش وغيرهم في الدولة، فده كل ده حماية حوزة الإسلام. رقم اثنين، الدولة لما بتقوى والناس دي لما بترتدع والناس دي لما بتحس بقوة رسول السلام والمسلمين، الناس دي مع الوقت بتهتد. ما احنا عارفين ان رسول السلام لما انتصر في بدر ايه اللي حصل؟ بعض مشركي المدينة اسلم اظهارا للإسلام وابطالا للكفر، بعضهم اسلم مطلقا. بسبب ايه؟ ظهور المسلمين. النهاردة في مكاتبة الملوك اللي عدينا عليها من شوية، ملك عمان ايه سبب اسلامه؟ عمرو بن العاص فضل يتناقش معاه هو واخوه، وفي الاخر اللي اقنعهم ان كل المنطقة اسلمت. وعشان كده قلنا ان الرسالة دي استدلوا بيها، ان الرسالة دي كانت في الاخر، لان كان خلاص مالك اليمن وضح ان هو اسلم، وغيره والنجاشي كان اسلم، فواضح ان في استجابة لامر رسول السلام. ودي حاجة طبيعية بيسموها ضغط الاقران، فاهم الفكرة؟ فكل ده ما بص عليه بالمنظور الكبير وتنسى النظرة الضيقة، هتلاقي ان هدفها في الاخر ايه؟ هداية الخلق، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فلازم ابص في الاخر تلاقي هو ده المنظور، هو ده منظور الفتح، هو دي منظور الفتوحات والغزوات الاسلامية، انها في الاخر رحمة للعالمين. ايه؟ هما دول الحاجتين؟ في حاجة تانية؟ ده اللي تم بينكم. تم لكم كذا فايدة من خيبر. عندنا بعد خيبر بالتحديد يعني في الصحابة طبعا غنموا، وكما قال كريم ان عمر بن الخطاب قال ان احنا ما شبعنا حتى ايه فتحنا خيبر. خيبر كانت سنة كام؟ سبع سنين، وقبلهم 13 سنة من الايه؟ من الجوع. عشان بس نتصور الصبر المطلوب احيانا بيكون عامل ازاي. طبعا ممكن تكون انت ممن اسلموا سنة 6، بس مش لن تنال من الفضل ما ناله من اسلم سنة كام؟ سنة 1، مفهوم؟ فالصبر درجات، ومن ثم الايه؟ الجنة درجات، الجنة درجات، تمام. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو راجع من بعض، احنا عارفين ان هو بعد خيبر راح وادي قرى وراح كذا منطقة، فهو راجع اعطى بعض الايه لا اسف هو بينتقل من حصن لحصن اظن، مش فاكر الاخر قوي دلوقتي ومعايا، فمش عاوز اخد وقت بس نطلعه. اعطى واحد من الاعراب اللي كان اسلم معاه، اسلم وراح التحق بيهم في الغزو، فأعطاه بعض الايه الغنائم، فقال له ما تبعتك على هذا، وإنما تبعتك على أن أصاب ها هنا فأموت في سبيل الله. فقال أفلح إن تصدق الله يصدق. طبعا الحديث ده من أقوى الأحاديث في إبراز معنى الصدق، إبراز معنى الصدق. اول حاجه الصدق في خروجه في سبيل الله، ده اول حاجه. ومش بس خروجه في سبيل الله، ان هو بيقول ما تبعتك على هذا، انا ما اسلمتش عشان كده، ده الصدق في الاسلام من الاول، صدق في اسلام، فوافق ايه قوله فعله، وصدق في خروجه في الغزوه ورفض الايه المال، مش هو ده السبب اللي انا خارج عشانه. كل دي مؤشرات تدل على الصدق، بس ما زال في قول في الاخر ان انا تبعتك ان اصابها هنا ايه فاقتل او اموت في سبيل الله. فكان باقي ده بقى تصديق، ورسول الله قال ان ده الصدق، ان تصدق الله يصدق، فصرح ان هو ده الصدق، ان انت لما تقول حاجة تبقى قدها. قالوا الصدق استواء الظاهر والباطن، قالوا حاجات كتيرة في الصدق، فرقوه عن الاخلاص. الاخلاص ايه؟ قصد الله عز وجل بالعمل وعدم قصد اي ايه اي احد سواه. طب ده الاخلاص. الصدق بقى مش بس ان انا الباطن يبقى ايه منصالح، الباطن يبقى منصالح من جهة القصد والاخلاص لله عز وجل، لا ده يكون الباطن موافق للظاهر. فنيته قوية، نيته ان هو ايه يموت، ونيته مخلصة، ونيته قمة الاخلاص فيها. ده ايه؟ ده الاخلاص، الصدق اللي عمله يرتقي لنيته، فيفضل يجاهد ببسالة وشجاعة واقدام لغاية لما ينال ايه، لما ينال ما قال به، لما ينال ما نواه، لما ينال ما عزم عليه. فده معنى الصدق. تمام، حديث ده عمدة في شرح معنى الصدق، حديث ده عمدة في شرح معنى الصدق. تمام، يستشرف يعني يعوزها، يستشرف يستشرف يعني يعوز او يطلب او يتطلب الامارة. الفرق تاني بإخلاص الصدق، الصدق إخلاص، قصدي الإخلاص تصفية سرك لله عز وجل، تصفية نيتك لله عز وجل، إن أنت نيتك تبقى خالصة لله عز وجل ولا تبتغي بعملك أحد سواه. خلاص واضح كده؟ طب أنا كنت مخلص في عملي، بس يعني كنت مخلص في طلب شيء معين، كنت مخلص في إن أنا عاوز اروح اصلي ركعتين دول، في اخلاص، في نية خالصة. الصدق هو ان عملك اللي هو الظاهر بتاعك يوافق ايه هذه النية، يوافق ما تعزم عليه بقلبك، هو ده الايه الصدق. فهمت الفكرة؟ معنى تاني سريع ظريف خفف بيه شوية الموضوع. صلى الله عليه وسلم تزوج بعد خيبر مين؟ صفية بنت حيي بن أرض. هي في الأول وقعت في نصيب أحد الصحابة، فقال له الصحابة، أشاروا عليه بإيه؟ بأن إكراما لها والمنزلتها والحسبها ومراعاة الشرع للحسب، يعني خليها تحتك بدل ما تبقى تحت حد غيرك، تحتك كإيه؟ كأمة، كسرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم إكراما ليها مش بس أخذها تبقى من سبيه، ده هو جعل عتقها صدقة، ومهرها هو عتقها، هو عتقها. الجميل بقى القصة الظريفة يعني اللي أحكيها، صلى الله عليه وسلم وهو بعد ما تزوجها وهو عاوز يركبها على الجمل، فأعطاها ركبتيه الشريفتين تطلع عليهم علشان تطلع على الايه على الجمل. طبعا معنى جميل جدا ويدل على مدى تواضعه صلى الله عليه وسلم ومدى تألفه لزوجاته، معنى جميل. معنى اجمل بصراحة هي ان هي رفضت تطلع بقدمها على ركبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فطلعت بركبها على ركبه. ده المعنى الجميل، ده معنى جميل جدا، ان هي اكرمته، يعني هي بدلته الايه الاكرام. لو بيوتنا كده الحياه تبقى مختلفه خالص، لو الطرفين بيكرموا بعض وبيتنافسوا في اكرام بعض، ومش كل طرف بيفكر في حقه قبل ما بيفكر في اكرام الطرف الاخر، لو الطرفين بيفكروا في الاكرام الحياه تستقيم، لو الطرفين بيفكروا في الاسعاد الحياه تستقيم، كل واحد ما هموش غير اسعاد التاني الحياه تستقيم. ما خلاص، لانه ما بقاش ليه اطماع، ده رقم واحد. رقم اتنين بقى بيعمل ايه؟ بقى بيسعد الاخر، والتاني ملوش اطماع. ومعظم المشاكل الزوجية بتبقى، وشكل العلاقات عامة بتبقى في التوقعات، ان انا متوقع من اللي قدامي كذا، فما عملوش فايه اللي حصل لي؟ فغضبت وزعلت وعملت مشكلة. فلما انا بقى بفكر بس في اللي قدامي وما بقاش انا عندي متطلبات، ما بقاش عندي اطماع، ما بقاش عندي توقعات، ايه اللي هيحصل؟ انا هبقى اسعد اصلا في حد ذاتي. ليه؟ انا متوقع من قدامي. قال ده بقى لو مش عايزين تطبقوا على الجواز، عايزين تطبقوا على علاقات الاخوه، طبق ولا حرج. يعني برضه طول ما انت متوقع من الاخوه ان هم يعملوا ويساووا ويسالوا عليك طول ما انت تبقى مكتئب من الاخوه وقافش وزعلان، مش عشان هم بيسالوا عليك قليل، بالمناسبه مش عشان هم بيسالوا عليك قليل، عشان انت متوقع حاجه، فاي تغيير في المقدار عن توقعك بيضايقك. تمام، ولو انت مش متوقع منهم وعاوز تديهم هتبقى سعيد جدا بالاخوه، فرحان، والاخوه دول حاجه جميله جدا، ليه مدينك مجال واسع لان انت تبذل في سبيل الله وتعمل الخير، فانت سعيد عمال تخدم ده وتساعد ده وتسخي الصورة على القلب ده، فانت سعيد عمال تاخد حسنات على مش عاوز اقول على فده المعنى. هي لفتة صغيرة ظريفة بس من ليها معاني كبيرة قوي. صلى الله عليه وسلم خرج بعد خيبر على وادي القرى قريبة جدا من خيبر، فكان ليه عبد صلى الله عليه وسلم كان ليه عبد في المعركة في وادي القرى قبل بلاء حسنا جدا، فالصحابة أثنوا عليه قبل بلاء حسنا جدا ثم مات، الصحابة أثنوا عليه خيرا. فرسول صلى الصحابة قالوا هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. تمام؟ معنى بقى احنا مش منتبهين لي خالص الشملة دي ايه مشكلتها. الشملة دي ايه مشكلتها؟ انها اخذها من المغانم قبل ما تخش في المغانم اللي تتقسم على الايه؟ على الناس. فالشملة دي ايه؟ مال عام. الشملة دي مال عام، مال ملك لكل المسلمين مشاع، وبعد كده بيتقسم. مفيش مسلم ليه حق في تخصيص جزء من مال المسلمين ليه. تمام؟ الغلول دي صورة من صور الغلول، هو الأخذ من ايه؟ من الغنيمة قبل التقسيم، اللي هو الحالة بتاعتها دي. لازم تنتبه جدا في حياتك التورع عن أموال المسلمين العامة واموال المسلمين الخاصة. بتشتغل في شركة، الشركة دي ما بتحل لكش ان انت تستخدم جهاز برينتر بتاعهم في حاجة شخصية، تستخدموش في حاجة شخصية. بتحل لك انت بتستخدمه في حاجة شخصية، تستخدمه في حاجة شخصية. وهلوم مجرة بقى قيس بقى الحاجات الكثيرة جدا في حياتنا سواء مال عام او مال خاص. تمام؟ الحاجات دي ممكن جدا تكون ما يشعل على احدنا ايه؟ القبر والاخرة كلها نارا. فلازم ننتبه جدا للقصة دي. فضل اي حاجة زيادة عن اللي انا قلته تستفتي فيها. ماشي؟ مش دي مسألة فخرية، بس انا بتكلم عن المعنى التربوي اللي وراه. تمام؟ ان انا هنا وظائفي وعظ ترهيب وترغيب ماشي، احكام فخرية. لا ما ما ما ما فيهوش اي حاجه تقتضي الخلوص في النار يعني، بس انا ما اعرفش. ماشي، انا كده انتهيت بالنسبه لخيبر. الفوائد اللي انا كنت عاوز اقولها لكم، نخش على ذات الرقاع. مين اللي واخد ذات الرقاع؟ اتفضل علي صوتك عشان انا بقى مش سامعك. انا بجد مش سامع يعني، بتعب عشان اسمع. لا لا كمل كمل بس علي صوتك. ماشي، انت كده حكيت الغزوة. الفوائد بقى قول يا مصطفى، مفيش مشكلة. انت هتقول القصة بفوائدها ولا من غير فوائدها؟ ماشي قول. فوائد القصة دي بعد اذنك. دلوقتي حكيت قصة، ما عارفش انتوا سمعتوا كلكم ولا لا، هو حكى قصة الاعرابي اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان راقد تحت شجرة وتاركا سيفه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يده. تمام، فوائدها بقى كمان ثقة بالله عز وجل وتوكل على الله. هو صلى الله عليه وسلم كان واثق، قال الله عز وجل الله يعصمك من الناس، وصلى الله عليه كان واثق في وعد الله عز وجل. تمام، وعفو عند مخطئ، هو قال، هو قال عفو عند مخطئ. تمام، فعلا قصة على الصحابة. مش في الكتاب، فين؟ تمام تمام. هو ده مش يحمو مؤخرة، ده رسول السلام والجيش نائم بالليل، يعني وكل اثنين من الصحابة بحماية الايه الجيش. تمام دي زيادة مش موجودة في الكتاب والله أعلم، ألا وهي إن هو قال ولولا خوفي على المسلمين والمهمة المنوطة بي من حماية المسلمين ما قطعته. تمام، عشان بس في شبهة بتيجي في الدماغ على طول، انت هتسيب الصلاة وسيب المسلمين بقى سهم والتاني وتموت وملحقش حد ايه لا، هو زيادة عشان هي مش موجودة أظن في الكتاب الزيادة دي، اللي هو النص بتاع عندي في حته تانية، يعني لولا خوفي ان المسلمين يؤتوا من قبلي ما قطعت الصور. تمام كمل. طب ايه الفوائد؟ حتى في عندك يعني حتى في هذا الشغل في هذا الألم، لا يفكر إلا في حد المسلمين، لا يفكر في صحة المسلمين، هي أهم الأعلى، فهذا كان كان عالي جدا في التبات والبلد والصوت على الأذى، ومع ذلك اللي كان مصاص مخلوم تمام. تمام. ده تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وده نهاية الحديث زي ما قلت لكم. الزيادة اللي مش موجودة عندكم في الكتاب ان هو في الاخر، ما هو في الاخر قطع صلاته فعلا، هو بيقول ان انا لولا المهمة المنوطة بيا ما قطعته. تمام، ايه اعتراضك؟ مش حاسس يعني الفكرة ان هو مش مرة واثنين والثالثة، يعني ان هو لو كده المفروض من اول مرة مثلا، ان هو دي مهمة هو وكل بيها اصلا. تمام، يعني انت بتخطأ؟ انا ما اعرفش. انا عاوز افهم بس. ماشي، انا بقول يعني ماشي، ممكن نستدل من ان هو وصل لدرجه من الخشوع ان هو مش يعني ما بقاش حاسس بالالم او كده، لكن لا، ده هو بيقول يعني، ده هو بيروي الروايه كلها كامله، هو بيروي بيقول ان انا حسيت بالسهم وان انا ما حبيتش اقطع الصوره. فاول حاجه اقولها لك بس، يعني احنا لما بنتعامل مع الروايه تمام، بنتعامل معاها بايه؟ بحسن الظن في الصحابه، وبنعملها على احسن المحال. دي النقطة المهمة قوي قوي، يعني يقول طب ما كان يقطعها من بتاع الاول. انت بتقعد تفكر بمخك هو ليه ما قطعها، لان عاوز بس اقول لك ان دي رواية صحيحة منتشرة، ما نعرفش، ما تقالش هنا في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الخبر، فما فيهاش اقرار، بس تنقلتها الاجيال من غير نكير. فالاصل فينا احسان الظن، الاصل نقول ان هو مثلا، وده متقال في شرح من الشروع، ان هو ما ظنش بعد السهم الاول ان في تاني، ظن ان مثلا اللي بيرمي الاسهم ده خاف من ايه، من وجود حرس، فخلاص فمشي. لا، هو خد المصلحة العامة على الخاصة اكيد، لان هو قال بالنص، قال لولا يعني. ممكن اجيب لك النص بس مش عاوز اجيبه دلوقتي عشان ما اخدش وقت، ممكن اجيبه وقت الاذان بقى اللي هو كمان شوية. جاله سهم في رجله، جاله سهم في ايده، جاله سهم في حتة بسيطة، مش يعني حاجات كتيرة، بس هو نص على ان هو قطع علشان مصلحة المسلمين العامة. فدي نقطة مهمة. اللي عاوز اقوله ان هو اصلا في اول القصة هو وعمار بن ياسر اتفقوا مع بعض مين هياخد اول ليل ومين هياخد اخر الليل. فطبعا ده في تعاون، وفي ان كل واحد بيشوف انت عاوز ايه وانت عاوز ايه، يعني كل واحد بيدور للتاني على الاحظ، مش بيدور لنفسه على الاحظ. هم بيقسموا الليل وناويين يقسموه قيام، ناويين يجمعوا بين الذكر والجهاد، يعني اي اعمال افضل. ايه جهاد في سبيل حديث يوم عرب، يوم النحر، اللي هو افضل اعمال لا اله الا الله، افضل اعمال قول لا اله الا الله. يعني في حديث سالوه ولا الجهاد في سبيل الله، ما من ايام عمل الصالح الا إلا رجل إيه؟ فقالوا الجمع بين الجهاد، يعني الجهاد والذكر أعلى حاجة، يعني الذكر أفضل الأعمال في الأيام دي، الجهاد عشان يبقى أفضل يبقى إيه؟ رجل خرج بنفسه وماله فرمي يرجع من ذلك بشيء، طب إيه بقى الأفضل على الإطلاق؟ الجمع بين الاثنين. فدول جمعين بين الاثنين، المرابطة بالصغور وإيه؟ والذكر، واعلى درجات الذكر، والذكر بتاعهم ذكر بجد. يعني دي نقطه تانية خالص. احنا مش مركزين فقد ايه هو يعني مركز في الصوره، وقد ايه هو متدبر في الصوره، وقد ايه هو خاشع مع الصوره، وقد ايه هو متعايش مع الصوره. وده معنى اساسي مهم جدا، وهو ده المعنى اللي خلاه مش عاوز يقطعها، ان هو في تعايش مع الصوره عالي جدا. وهيجي لنا امثله كثيره جدا في مسألة تفاعل الصحابة مع القرآن النهاردة إن شاء الله في الوقت الموجود. نلحق نقول شوية فوائد. في تفاعل القرآن مع الصحابة مع القرآن تفاعل مش طبيعي يعني، ده مثال وهيجي لنا مثالين تانيين إن شاء الله إن شاء الله في التفاعل، تفاعل مش طبيعي. تمام اتفضل. بدون تفاصيلها بدون تفاصيل. ها تمام، بس هي صلاة الخوف شرع في صلح الحديبية زي ما قلنا قبل كده. بس هي شرع في صلح الحديبية، ما انت بتتكلم على التشريع، فهي شرع في صلح الحديبية وكانت من اسباب اسلام خالد بن الوليد، فهي شرعت في صلح الحديبية عشان بس يعني مش فارقة الصورة دي، مش مسألة تشريع جديد صح ولا غلط، تقعدش خلاص يعني. تمام بيلفون اللقاء الرقاع. تمام، اللي حكى موضوع لف الرقاع ده أبو موسى الأشعري، وفي نهاية الحديث قال جملة فيها فايدة مهمة قوي. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كرر ذلك قال ما كنت أمنع بأن أذكره، ما كنت أمنع بأن أذكره، يعني بعد ما بيحدث الحديث ده بيقول الجملة دي كذا مرة، ما كنت أمنع من أن أذكره، يعني أنا ما كنتش عاوز أذكره، أنا كنت حاسس بأن أنا مش عاوز أذكره خالص. مفهوم الفكرة؟ كأنه الراوي بيقول كأنه كره أن يكون شيئا من عمله فأفشاه، كأنه كره أن يكون شيئا من عمله فأفشاه. وده فيه فايدة مهمة قوي، إيه ألا وهي إخفاء الأعمال. إخفاء الأعمال دي غير الإخلاص، إخفاء الأعمال مجلبة للإخلاص ومظنة للإخلاص، إلا إذا أنت بقى بتحدث نفسك وعاوز يعني عاوز موضوع يتقال عنك إنك إيه، إنك بتخفي الأعمال، فدي مرتبة أعلى من الإيه، من الرياء يعني. فدي تاني إخفاء الأعمال مظنة ومجلبة للإخلاص. تمام، فدي فايدة في حديث أبو موسى اللي هو حكى فيه المشقة اللي هم لقوها في غزوة ذات الرقاع اللي كانوا بيتعقبوا ستة فيها البعير الواحد، فمن كتر المشي مسافة طويلة الخفاف والنعال اللي في رجليهم كان بتتقطع، وكانوا رجليهم بتتعور فبيروطوا عليها الخرق. تمام، ماشي، خليني بس اكمل قصة الجمل مع جابر. جمل صلى الله عليه وسلم هما راجعين، جابر بن عبد الله كان راكب الجمل بتاعه، الجمل كان ماشي بالراحة ومتأخر عن الجيش، فصلى الله عليه وسلم رجع له بدأ يسأله مالك، فقال له الجمل بطيء، فرسول الله عليه وسلم نخسه، فالجمل بقى بيجري بسرعة قوي، رسول الله عليه وسلم بعد كده طلب منه يشتريه، جابر بعهوله رضي الله عنه واتفق ان هو يديهوله في المدينة. رجع المدينة صلى الله عليه وسلم طلب جابر فقال هيرجع لي الجمل عشان الجمل وحش، فلقاه بيقول له خد جملك وخلي الفلوس معك. تمام، فالحديث ده فيه فوائد كتيرة، منها تعهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. تمام، صلى الله عليه وسلم كان بيتعهد أصحابه، يشوف اللي عنده مشكلة اللي عنده حاجة يتعهده، وده المفروض يكون دأب القائد بل دأب الزملاء دأب الأقران، تعهد بعض، لأن ممكن يكون واحد عنده مشكلة ما بيعبرش عنها، تعهده حاول تحل المشكلة. وطبعا رسول الله سلام كرمه و و و و يعني ال ال هم فضل رجع قالوا وعمه وقعد دايما ان هو رجع البعير ده عشان ما عندوش غيره، فقال هو باعه، فقال له يعني ما عندوش ما كان ليه يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الا مش عارف الزياده دي، بس هو ممكن. تمام، هاي عندنا سريه ما غطيتوهاش انتوا، هقول لكم عليها بسرعه قبل ما اخش على المجموعه اللي بعدها. سرية غالب ابن عبد الله الليثي، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسرعة كده، زي ما انتوا عارفين حفوت نيجي الدرس ايه محضرين، فاللي حاسس ان هو تايه شوية ده بيبقى عشان ايه حضر. فاحنا بنحاول يعني احنا اهتمامنا الاكبر بان احنا نستغل مدة الدرس في ان احنا نطلع ايه فوائد. النهاردة انتوا اشتركتوا في ابراز الفوائد عن طريق الايه المجاميع اللي انتوا اشتغلتوا فيها الاول، بس احنا تركيزنا قوي النهاردة على الفوائد، يعني تركيز جامد على الفوائد. بسرعة كده بالنسبة للامتحان برضو عشان ابقى قلت لكم، في عندها مشكلة في السؤال الاول. السؤال الاول فيه خمس نقط، بقول لكم ايه منهم من الست عناصر وايه منهم مش من الست عناصر، تمام؟ اول واحدة تضاريس وتفاصيل موقع الحدث، ده من عناصر ولا لا؟ ده من عناصر. اي عنصر؟ المكان، عنصر المكان. ثاني واحدة الظروف الاقتصادية المحيطة بالحدث. ها؟ لا، ده مش من عناصر الست، ده مش من عناصر الست، وهجي لكم ليها كمان شوية صغيرين. الوحيدة اللي من عناصر الستة الثانية هي الفصل من السنة، صيف خريف ربيع شتاء، ده انهي عنصر؟ الزمان. الزمان. الباقيين في الظروف الاقتصادية المحيطة بالحدث، طبيعة التكنولوجيا العصر الذي وقع فيه. خليني اشرح لكم حتة بسيطة كده، الست عناصر دول بنسميهم نموذج تحليلي او مصفوفة تحليلية. انا زي ما شرحت لكم المرة اللي فاتت قلت لكم التحليل هو ايه؟ ها؟ تكسير الحدث الكبير لاجزاء صغيرة، بعد كده بمسك جزء وجزء من الجزئيات دي واتفرج عليه واقعد ابص عليه من يمين وشمال، وبعد كده ابتدي اقارنه باجزاء تانية من نفس الحدث، واقارنه باجزاء تانية بره في احداث تانية، واقارنه باحداث اجزاء تانية من نفس الحدث في غزوات اخرى. يعني على سبيل المثال في المصفوفة، احنا المصفوفة اللي احنا استخدمناها مصفوفة مكونة من ست اشياء، ايه هما؟ الاشخاص، المكان، الزمان، اسباب الترتيب، باقي واحدة كميات، تمام؟ فلو انا جيت على غزوة احد واخدت منها، اما كسرتها طلعت منها الاسباب، طلعت منها الاسباب، وجيت في غزوة بدر كسرتها طلعت منها الاسباب، دي جزئية ودي جزئية وقارنتهم ببعض، ده اسمه ايه؟ تحليل. قارنت اسباب احد باسباب ايه؟ بدر. فهمتوا الفكرة؟ تخيل كورة كبيرة بتخش في مصفة بتتقسم حتت صغيرة، تقوم ماسك حتة من الحتت الصغيرة دي وتقارنها باخواتها الصغيرين، او تقارنها بكورة تانية متقسمة برضه حتت صغيرة، مسكت نفس الحتة دي بالحتة دي قارنتها. فهمتوا كده التحليل؟ فهمتوا التحليل بسرعة شديدة؟ ها؟ فالست عناصر دول مصفوفة تحليلية، الست عناصر دول بتمسك الحدث فيهم تكسره للست حاجات دول، خلاص؟ دي واحدة من المصفوفات التحليلية كتيرة جدا موجودة، اسمها بالانجليزي 6 W's، بترمز لإيه؟ للست أسئلة الأساسية، what, why, who, how, much, where، والقصص دي، خلاص؟ واضح كده؟ فدي مصفوفة. في مصفوفة تانية اسمها البيست. البيست دي بتحلل البيئة المحيطة بالأحداث، فبتحللها من الجانب السياسي، البي بتاع بوليتيكال، تمام؟ الجانب السياسي، تحللها من الجانب البيئي، البيئي مناخ، وممكن البيئة نفسها عاملة ازاي، والتضاريس بتاعت البيئي بجميع تفصيلات كلمة environment. و لا اسف، الاي اسف، الاي ايكونوميك، الاي اقتصاديه، الاي اقتصاديه، تمام؟ الاس مش فاكرها، تي تقنيه، التي تقنيه، واضح كده بسرعه. الاس سوشيال، اجتماعيه، ماشي. فدي مصفوفه تانية، فانا حطيت لكم منها اثنين، الظروف الاقتصاديه المحيطه بالحدث وطبيعه تكنولوجيا العصر الذي وقع فيه الايه الحدث. فدي البيست بتستخدم في تحليل ايه؟ تحليل ايه؟ البيئة المحيطة بالحدث. البيست اللي انا كاتب لكم منها الظروف الاقتصادية اللي هي الاي، والتكنولوجيا اللي هي التي، دي بتحلل البيئة المحيطة بالحدث. دي غير الست عناصر اللي شرحتهم مرة فاتت، دي مصفوفة تحليلية ودي مصفوفة تحليلية تانية، واضح؟ بتلاقي في رسائل الدكتوراه كتيرة جدا مثلا تحقيق رسالة شيخ الاسلام تيمية، او تحقيق كتاب لابن حزم، او تحقيق كذا، او تحقيق كذا، بتلاقي في الفصل الاول كلام عن المؤلف، الباب الاول بيبقى دايما باب الكلام على المؤلف، والباب الثاني تحقيق الايه الكتاب او الرساله. في الباب الاول بتاع الكلام على المؤلف بتلاقي دايما في الفصل الاول او الفصل الثاني حسب هو يعني بيحبوا يعملوا طبعا سيره المؤلف، وجواها بيعملوا تحليل بيئه الايه المؤلف. ضمن تحليل بيئه المؤلف بيتكلموا على السياسه، بيتكلموا على الاقتصاد، بيتكلموا على المجتمع، ما بيتكلموش على التكنولوجيا عامه في الكتب بتاعه الرسائل اللي انا بتكلم عليها، بيتكلموا بعد بدلها على الحاله الدينيه، على الحاله الايه الدينيه. فدي مصفوفة تانية. المصفوفة التالتة اللي انا جايب سيرتها هنا مشهورة قوي في عالم الاعمال، اسمها سوات. سوات سوات اناليسس، اناليسس يعني تحليل. فهي التحليل بتاع السوات اللي هو مكون من اربع حاجات: نقاط قوة، نقاط ضعف، مخاطر وفرص. انا جبت لكم منهم ايه في السؤال؟ المخاطر والفرص. طب انت ليه بتدينا امتحان صعب كده؟ حد يجاوب السؤال ده غيري؟ عشان تتعلموا. الامتحان عندي غرضه الايه؟ التعليم، مش غرضه الامتحان. تمام؟ بس المنتبه ممكن يجيبها صح، او المركز قوي ممكن يجيبها صح. في حد جابها صح؟ في حد واحد جابها صح؟ ما لو واحد بس ما يقولش، يقول لي على جنب بقى عشان ها؟ هم اتنين بس اللي غلط، يعني عشان بقول كل الاتي الا، فاتنين غلط وثلاثة صح. الاثنين الغلط المناخ، قصدي فصل من السنه اللي هو ربيع خريف كذا، وتضاريس المكان، هم دول الاثنين الغلط، الباقي صح. تمام. هقف عند سرية غالب ابن عبد الله الليثي، وفيه حصل حادث مهم جدا جدا جدا جدا جدا. الحادث ده ان كان في المعركة في السرية دي، السرية دي كانت في رمضان سنة 7، كان في واحد من الكفار المشركين اللي بيحاربهم المسلمين كان شديد القتل للمسلمين، شغال قتل وشغال طحن في المسلمين. فوصلوا في نفس الوقت اثنين، واحد من الانصار واسامة بن زيد، وصلوا له وجابوا الارض في ثانية. فالراجل شهد الشهادة، قال لا اله الا الله. فالانصار كف، رجل من الانصار كف ايد اسامة بن زيد رضي الله عنه، قال انما بعدين قتله. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فحكي له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ فقال اسامه رضي الله عنه: انما قالها متعوذا، انما قالها متعوذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكرر أسامة فقال: فهلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ هقف كده معاه كذا وقفة. أول وقفة مع الرجل الأنصاري. الرجل الانصاري كف ايده، ده معناه ايه؟ معناه قد ايه الصحابه ربوا على حرمه الدماء، قد ايه الصحابه ربوا على حرمه الدماء، بدليل كف الانصاري عن ذلك الرجل الذي اسخن في المسلمين القتل. الصحابه ربوا على ذلك. اسامه بن زيد كان صغير السن وحديث عهد بالجهاد، اوائل غزواته، ورأى عن يمينه وعن يساره قتل المسلمين، وإيه؟ ورأى مصاب المسلمين، ورأى ذلك الرجل، وعلم بنسبة كبيرة جدا أنه هو إيه؟ قالها متعوذا عشان خايف يقتل. ولكن في قاعدة في الحدود، مش القتل، الحدود تدرأ بالشبهات. فالنهاردة أنت في احتمال واحتمال، احتمال أنه هو قالها متعوذا واحتمال لا. لا إله إلا الله دي بتعصب. لازم نعظم الكلمة دي، لازم نعظم الكلمة دي. الجميل في موضوع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصلت الفتن بين المسلمين، كان عامة لا يشارك في غزوات ولا في قتال لغاية لما ينظر مين أسامة هيعمل إيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربى أسامة أحسن تربية. كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر له، صح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يكون استغفر له في سره، ممكن يكون استغفر له في صلاته، بس ما حبش يستغفر له قدامه، حب ان هو يرهبه، لان هو كان بيعده للقيادة، بدليل ان هو امره على الجيش في اخر حياته اللي كان رايح للشام، تمام؟ واسامة كانت على يديه الفتوحات، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى فيه القيادة، والقائد ده لازم يربى تربية مخصوصة، بيعنف احيانا ويشدد عليه احيانا، لان يرجى منه ايه؟ يرجى منه خير كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم يربيه على حرمة الدماء، لأنه هو هيبقى منوط بيه مهمة ايه؟ فتح البلاد، هيبقى منوط بيه مهمة فتح البلاد ودعوة الناس الى الاسلام، فلازم تكون الحتة دي متربية عنده كويس قوي. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم الطريقة دي، الطريقة اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله. اسامة من كتر ما الحادثة دي اثرت في نفسه وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معاها اثر في نفسه، اسامة كان اورع الناس عن دماء المسلمين، كان اورع الناس عن دماء المسلمين، وكان يتبع كبار الصحابة في ايه؟ في رأيه في مسألة القتال ده نروح فيه ولا لا، قتال في الفتن اللي حصل ما بين المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان كبار الصحابة بيتبعوه في الموضوع ده. شفتوا تربية النبي صلى الله عليه وسلم؟ تربية فيها شيء من الشدة، بس مع من ينبغي استخدام تلك الشدة معه، تمام؟ فده الوقفة اللي هقفها مع سرية غالب ابن عبد الله، وبها الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله.